باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له، وفي هبة وهبها لولده وسلمها ولم يسلمها، وكراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها، فلا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وفي رواية: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه والذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، الحديث الأول بعد آيتين فيما يتعلق بمطل الغني. لا يجوز للغني أن يمطل بالحق الذي عليه إذا كان عليه دين وطلبه صاحبه، فالواجب أداؤه إذا كان يستطيع، لأن الله جل وعلا أوجب أداء الحقوق. فالواجب على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه، كما قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كانت الأمانة وهي وديعة يجب أداؤها، فالحق اللازم الذي هو دين عليك من ثمن سلعة أو قرض أو نحو ذلك وأنت تستطيع يجب أداؤه. أما إذا كنت معسر مثل ما قال الله: وإن كان ذو عسرة فناظر إلى ميسرة. أما القادر فيجب عليه الأداء، ومطله ظلم. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد أن يمطله تأخيره، يحل عرضه وعقوبته. صاحب الحق يشتكيه وأن يرفع أمره ويستحق العقوبة حتى يسلم الحق الذي عليه. وإذا أتبع أحدهم على مالي فليتبع، يعني إذا أحيل فليحتل. إذا حاله صاحب الحق على ملي فليحتل، فأنا ما عندي الآن شيء ولا أحول على فلان، لأن فلان عنده لي مال وهو ملي، فليحتل فليقبل. يعني إذا حوله صاحب الحق على إنسان ملي فليقبل. ولهذا قال: فليتبع في اللفظ الآخر فليحتل. أما على معسر لا، لكن لو يكون على ملي على ملي باذل فإن يلزمه هو أن يقبل الحوالة. والحديث الثاني يدل على تحريم الرجوع الهبة والصدقة، ولا يجوز للمسلم إذا صدق أو وهب أن يرجع. يقول صلى الله عليه وسلم: العائد هبته كالكلب يقي ثم يرجعه في قيه. يقول لعمر رضي الله لما حمل على فرس في سبيل الله، يعني أعطاها إنسان يجهد عليها، أعطى فرآه قد سهل فيها فظن أنه يبيعها برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: هل يشتري هذه الفرس التي قد بذلها في سبيل الله وقد صدق بها؟ قال: لا تشتري ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبتك العائد في قيه. فهذا يدل على إذا ساعد إنسانا بفرس في سبيل الله أو بعير في سبيل الله أو سيارة في سبيل الله أو أي صدقة، فإن لا يعود فيها لا بالشراء ولا بغير الشراء. شيء أخرجه لله يعلق يقطع تعلقه به، ما أخرجه لله فليقطع تعلقه به ولا يرجع فيه، لأنه أخرجه لله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. هل يلزم الحوالة إذا كان من جنس آخر كان له مثلا نقود وحاله مثلا بغنم مثلا قال تأخذ من فلان غنم يلزمها ما يلزمها مثل حقه إذا حاله مثل حقه